كثير، فذهب إليه وأخبره وعرفه بيحيى، فجالس الأوزاعي يحيى بن أبي كثير وأخذ عنه، ثم أخذ يحيى عن تلميذه وقال له: إن أردت العلم فعليك بالبصرة، ففيها الحسن وفيها ابن سيرين. فرحل إلى البصرة ليتعلم ويأخذ علم الحسن البصري، فلما دخلها وجده قد مات قبل قدومه إليها بشهرين أو أقل. وأراد ابن سيرين، وكان مريضا مرض الموت فلم يدركه، وذلك في سنة 110. تصدر للإفتاء وهو ابن 25 سنة، حتى ذكروا أنه أثرت عنه فيما أفتى به 70,000 مسألة. شيخه الثاني وتلميذه محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري القرشي، إمام زمانه، فإن محمد بن مسلم وزير عبد الملك بن مروان، شيخ للأوزاعي وأخذ على الأوزاعي. ومن البلايا ومن العجائب ومن الرزايا أن هذا الأوزاعي أحد علماء السلف، تكاثر الناس بعده بالجهل فاغترفوا من بحاره وارتووا من جاهليته، حتى أقاموا على قبره في محلة الأوزاعي في بيروت ضريحا من أكبر الضرائح في تلك الجهة، وهو لا يرضى ذلك ويأباه وينكره أشد النكارة، ولكن الشيطان يسوغ ويزين لأوليائه حتى يجعل لهم المعروف منكرا والمنكر معروفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد مررت بهذه المحلة ورأيت من بعيد مسجد الأوزاعي، ذاك المسجد الذي بني على ضريحه وعلى قبته، جعلت قبته على ضريحه في مظهر عجيب من مظاهر الشرك في الغلو في الصالحين، وهم من ذلك براء. وأما هذا المجلس والذي يليه ربما المجلس الثالث، فهي في مذاكرة عقيدته لما رفعت البدع رؤوسها في زمنهم، توارد علماء السلف وأئمتها على ذكر الاعتقاد ليعلم الناس دينهم ويحذروا من الوقوع في المحدثات والبدع والآراء الوافدة التي تصرف الناس عن الاعتقاد الصحيح في الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، وفي مناكفة ورد بدع المرجئة والقدرية والرافضة والخوارج والقبورية. فنبدأ وإياكم مستعينين بالله، سائلينه الهدى والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن درجوا على طريقة هؤلاء الأخيار وسلكوا سبيلهم، فإن الخير كله والله في اتباع من سلف، والشر كله والله في ابتداع من خلف. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. اعتقاد عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال الآجري رحمه الله في الشريعة: حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أنبانا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي في الرجل عن أبي إسحاق الفزاري نعم عن أبي إسحاق، يعني إسحاق ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، عن أبي إسحاق الفزاري. نعم صلى الله عليكم. عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي في الرجل يسأل الرجل: أمؤمن أنت حقا؟ فقال نعم. نعم هذا الاعتقاد أسنده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بإسناده، وأسنده الآجري في الشريعة أبو بكر، وأسنده ابن بطة العكبري في الإبانة، فهي عقيدة مروية بالإسناد عن الإمام الأوزاعي. وبدأها بهذه المسألة التي كانت تشاع بين المرجئة وبين مخالفيهم. قال الأوزاعي في الرجل يسأل الرجل، سواء سؤال استرشاد أو سؤال امتحان: أمؤمن أنت حقا؟ هل أنت مؤمن حقا؟ نعم. فقال إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام. القول به جدل، والمنازعة فيه حدث وهزو. نعم. السؤال عن الإيمان: أمؤمن أنت حقا؟ هذا السؤال ابتداء من الأسئلة المبتدعة المحدثة. لماذا مبتدعة؟ لم يمضي عليها هديه صلى الله عليه وسلم، ولا سنته ولا قوله، ولم يمضي عليها الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون، وهذا هو الأمر المبتدع. والبدعة ما أحدث على غير مثال سابق، سواء في العقائد كهذا السؤال، أو في الأعمال، أو في الأقوال، فهذه هي البدع. فمن البدع في العقائد الإرجاء، وهو اعتقاد أنه يكفي من الإيمان المعرفة، وهذا يسمى بالإرجاء المحض الخالص كما قالته الجهمية، أو أنه يكفي من الإيمان تصديق القلب فقط كما قالته الأشاعرة وكثير من المتكلمين، أو أنه يكفي من الإيمان النطق فقط كما قالته الكرامية، أو أنه يكفي من الإيمان اعتقاد ونطق كما قاله كثير من مرجئة الفقهاء من الأحناف. هذا من البدع، البدع العقدية. ومن البدع العقدية بدع الجهمية والمعتزلة، قبل ذلك بدع القدرية، وقبل ذلك بدع الروافض، وقبل ذلك بدع الخوارج. وأما البدع القولية فكثيرة، كمن يحدث ذكرا لم يأتي في شرع الله، كما عند أهل التصوف في ترداد اسم من أسماء الله الحسنى: الله الله الله الله، أو ترداد الأسماء على جهة السرد: الله حي سميع عليم بصير قدير. فإن هذا السرد بهذا النحو من البدع القولية. وغالبا البدع القولية والعملية متكأها على اعتقاد فاسد. ومن البدع العملية ما يحدثه الناس من البدع في المهرجانات والموالد والاحتفالات في يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام، أو ليلته، أو ليلة إسرائه ومعراجه، أو احتفال في رأس السنة، هذه من البدع العملية. ومن البدع ما أشار إليها هنا أن المسألة هل أنت مؤمن حقا، هذا من البدع، والشهادة به أي بأنك مؤمن حقا أو غير مؤمن حقا تعمق، أي تكلف، تكلف في الدين وتعمق وتشدد، وقد نهانا ربنا جل وعلا عن ذلك: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فإن الغلو هو التعمق والتشدد والتكلف. وقال الله جل وعلا: ولا تطغوا، والطغيان هي الزيادة ومنها التكلف. وقال جل وعلا: وما أنا من المتكلفين، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف والتنطع، ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثا. المتنطعون هم المتكلفون المتعمقون في دين الله بغير هدى، المتشددون في دينهم. ولما قدم عليه الصلاة والسلام من مزدلفة صبيحة يوم العيد على دابته رديفه الفضل بن العباس ابن عمه رضي الله عنهم، أقبل حتى بلغ قريبا من الجمرات، فلقيه عبد الله بن عباس شاب صغير ناهز البلوغ وعمره وقتها نحو من 13 سنة. متى ولد ابن عباس؟ ولد في حصار الشعب، في حصار أهل مكة لبني عبد المطلب وبني المطلب. لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلقط له 7 حصيات، ما هو 70 حصات ولا 49، 7 حصيات لم يلقطها من مزدلفة كما يفعله كثير من عوام الحجاج، إنما لقطها له قريبا من الجمرات، وحدد وصفها وحجمها، قال: كحصى الخذف إذا أراد أحدكم أن ينبه صاحبه فيخذفه بحصات، ما هو ليوجع ويصب الدماء من وجهه. فلقط له ابن عباس 7 حصيات كحصى الخذف، فوضعهن في يده عليه الصلاة والسلام، فصار يقللها هكذا، يري الناس، يعلمهم بفعله: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم، هذا الشاهد، وإياكم والغلو في الدين، أي التكلف والتشدد والتنطع والزيادة به بغير ما أذن به الله، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه 5 وصححه ابن حبان والحاكم في حديث هو من عمد هذا الدين، لأننا نهينا عن التكلف والتنطع، ومن ذلك أن تسأل غيرك: أمؤمن أنت حقا أو غير مؤمن؟ ولأن هذا الأمر مبناه على، لأنه الشهادة به تعمق وتكلف في ديننا، ولم يشرعه نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، لم يأمرنا بأن نسأل الناس ونستخبرهم هل أنت مؤمن حقا أو لست كذلك. لأن المرجئة قالوا: أنا إيماني كإيمان أبي بكر، كإيمان عمر، بل زادوا وتنطعوا وغلوا، فقال إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. ولأن هذه المسألة فيها امتحان، وامتحان الناس على دينهم بدعة، سؤالهم على جهة الامتحان بدعة من بدع المتكلفين الذين بلي بهم الزمان. ولهذا نص البربهاري في عقيدته على ما درج عليه هؤلاء الأكابر من أئمة السلف على أن الامتحان بدعة. قد يقول قائل جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي سؤال الجارية أين الله، وهذا دليل الامتحان على العقيدة وعلى ما قام في القلوب. نقول ليس الأمر كذلك، وليس هذا الاستدلال بصحيح. نعرف ذلك إذا عرفنا حديث معاوية بن الحكم السلمي، فإن الحديث إذا روي لا بد أن يحسن منه الاستدلال، وألا يكون الفهم فيه فهما ظاهريا يعارض مقاصد هذا الدين ومقاصد هذا الحديث. فإن معاوية بن الحكم السلمي كان عليه عتق رقبة، والرقبة التي تعتق لا بد أن تكون رقبة مؤمنة. تشوف الشريعة إلى عتق الرقاب، لأن الرق أصله عجز حكمي، سببه الكفر بالله. فإذا آمن الأرقى ندب إلى اعتاقهم، ولهذا ضيقت الشريعة وجوه الرق إلا من باب واحد وهو الجهاد في سبيل الله. إذا رأى ولي الأمر الاسترقاق، ولا بد أن يكون المجاهد من الكفار على أي ملة كانوا من ملل الكفر. وفي المقابل وسعت الشريعة وجوه العتق، فكفرة اليمين فيها عتق، والظهار فيه عتق، وقتل الخطأ فيه عتق. والوطء في نهاية رمضان قبلا أو دبرا فيه عتق. وندبت الشريعة إلى العتق ندبا، فإن من أعتق رقبة أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار. صلى معاوية بن الحكم السلمي، الحديث في صحيح مسلم، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، فبينما هو في الصلاة عطس فقال الحمد لله، رفع صوته فرمقه الناس وسكتوه، فقال واثك لأمي وهو يصلي يا ويلي ويله، فأصبح الناس يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت لأنه تكلم في الصلاة كلاما يبطلها لو كان عالما. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر والتكبير وقراءة القرآن. يقول معاوية والله ما كهرني ولا نهرني صلى الله عليه وسلم، فارتاحت أساريره وانبهجت نفسه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحسن الناس تعليما. فقلت يا رسول الله، انفلجت نفسه عندئذ وانبهج صدره، قلت يا رسول الله إنه كانت لي جارية ترعى لي غنما، في رواية على سلع، أقرب جبل إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، وإن الذئب عدا على إحدى غنمها فأكلها، فلما جاءتني وقد عدا الذئب على إحدى غنيماتي غضبت كما يغضب بنو آدم، أسفت، والأسف شدة الغضب، فصككتها صكة ضربها على وجهها، أفأعتقها يا رسول الله محل إيش؟ الرقبة التي هي عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إيتني بها، إيتني بها. فجاء بها وهي جارية لم تتجاوز العاشرة، فقال لها: أين الله؟ قالت: الله في السماء. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. وش رأيكم لما سألها النبي يمتحنها أو يستوثق من دينها لتقع الرقبة المعتقة وهي مؤمنة؟ استثاق من الدين حتى تكون هذه الرقبة المعتقة رقبة مؤمنة، وليس هذا امتحان لا لها ولا لغيرها، ولهذا الامتحان بدعة. ذكرنا هذا في أول الحديث، كان عليه رقبة، عتق رقبة. الله أعلم هل هو نذر كما جاء في بعض الألفاظ أو غير ذلك، إنما جاء في رواية مسلم قال: علي رقبة يا رسول الله. ولهذا قال ها هنا: ليس لمن يسأل عن ذلك، هل أنت مؤمن حقا فيه إمام. وهذه قاعدة يا طلاب العلم، لا تقل بمسألة ليس لك فيها إمام سابق لك، لا تحدث، وإنما امضي على سنن أهل العلم وأئمة الدين. حتى في المسائل الفرعية والاجتهادية احذر أن تقول بقول زينه لك رأيك وحسنه لك عقلك واستحسنته في فهمك وليس لك فيها إمام. هذا هي الشذوذات في المسائل التي من تتبعها خرج من الدين رويدا رويدا. وكان مشايخنا رحمهم الله يؤكدون على هذا لطلاب العلم: احذر أن تقول في مسألة بقول ليس لك فيه إمام. وبهذا ينضبط منهج طالب العلم في العمل وفي الإفتاء وفي التوجيه. قد يستحسن طالب العلم رأيا أو قولا ويتجه له في فهمه وفي عقله من المحاذير المهمة، انظر هل قال به إمام قبلك أو لم يقل به. فإن لم يقل به أحد فعض على شحم واسكت، ولا يؤثرن عنك في هذا قول، تسلم ويسلم الناس في هذه السلامة. ليس لك فيها إمام. القول به جدل، أي السؤال عن أأنت مؤمن حقا جدل، أحدث من هؤلاء المرجئة الذين هم من أضر الطوائف والفرق على المسلمين وفي الإسلام، والمنازعة فيه حدث وهزو. المنازعة أي المجادلة، المجادلة فيه أمر محدث وهزو أي استخفاف ولعب ولهو بالدين في تكليف الناس وتكلفهم ما لم يشرعه لهم رب العالمين. نعم. صلى الله عليكم. ولعمري ما شهادتك لنفسك بذلك بالتي توجب لك تلك الحقيقة التي لم تلك الحقيقة التي تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. ولعمري، هل هذا حلف؟ الجواب لا، وإن كانت اللام موطئة للقسم ومؤكدة. لعمري كلمة تقولها العرب تريد منها تأكيد الشيء وتوثيقه. الحلف هو قولهم لعمر الحق أو لعمر الله. كلمة لعمري من باب التوكيد والتوثيق ولفت الانتباه. ومنه ما جاء في الصحيحين في حديث ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن أخو بني سعد بن وائل أو بني بكر بن وائل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. فليس هذا حلف بأبيه، وإنما هي من كلمات التأكيد والتوثيق. ولعمري ما شهادتك لنفسك بقولك أنا مؤمن حقا بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك. أي ليس قولك أنا مؤمن حقا بلفظك توجب أن تكون في الحقيقة وفي الواقع وفي نفس الأمر أن تكون مؤمنا كامل الإيمان أو مؤمنا حقا كما زعمت. وإلا لو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. المسألة ما هي بالدعوة، وإنما المسألة بالحقيقة. فالقول مبنياه على الاعتقاد وعلى الفعل. فليس قولك أنا مؤمن حقا يصيرك في نفس الأمر وفي واقعه أنك كذلك، أي بهذه الحقيقة أن تكون مؤمنا حقا. ولأن من يدعي أنه مؤمن حقا زكى نفسه. ما معنى زكاها؟ مدحها، أثنى عليها، شهد لها بالإيمان. والمدح والثناء بالإيمان ليس بمجرد الدعاوى. قال الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم. فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها، هو أعلم بمن اتقى. وليس من هذا الباب أيها الإخوة أن يخبر الإنسان عن نفسه بأنه مؤمن أو من المسلمين إذا سئل. الكلام أن يشهد لنفسه أنه مؤمن حقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقي ركبا بالروحاء. وين الروحاء؟ هذيك بيروحاء. لا تدخل عباس في دباس، يزعل دباس من عباس. ها؟ وين الروحاء فيه؟ ها؟ جنوب المدينة. عن المدينة 60 كيلا تقريبا، في طريق الصفراء طريق بدر. لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قال: المسلمون. أخبروا أنهم من المسلمين، وليس فيه الشهادة لأعيانهم بأنه مؤمن حقا. فقالوا: من أنت؟ فلم يعرفوه. قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة بصبي فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. هذا فرق بين الإخبار بأننا من المسلمين وبين الشهادة لنفسه أو لغيره بأنه مؤمن حقا. والفرق بينهما فرق جلي واضح. قال: ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. يعني قولك أنا مؤمن حقا لا يجعلك في حقيقة الأمر وواقعه مؤمنا حقا. ولا عدم الشهادة، عدم قولك بأنك مؤمن حقا بسكوتك التي تخرجك عن الإيمان إن كنت كذلك، إنما هو قول باللسان، كلام لا ينبني عليه ما يدعيه المدعي. كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعية. أصحابها إيش؟ أدعياء. والإيمان الحق هو الإيمان بالقول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. نعم. صلى الله عليه وسلم. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله تعالى علمه في ذلك حتى يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء. هذه من عظائم فقه السلف لهذه البدع والمحدثات. أهل السلف الصالح أهل بصيرة يا أخواني، وأهل علم، وأهل عمق في الفهم، ما هو ظاهريين، يدركون غوائر الأمور ومقاصدها وأبعادها. لما أنكروا القول بخلق القرآن بدعة الجهمية المعتزلة، ليه؟ لغوائلها، أن معناها أن الله لا يتكلم، وإذا كان لا يتكلم لا يستحق أن يكون ربا، وبالتالي تبطل الشرائع والحلال والحرام وتبطل الرسالات. أدركوا هذا البعد فوقفوا لهذه البدعة بالمرصاد، صبروا وصابروا وقدموا دونها دماءهم وأرواحهم. ولهذا قال العلماء إن الله أيد دينه بأبي بكر وقت المحنة بل وقت الردة، وأيد دينه بأحمد ابن حنبل وقت المحنة. هذه البدعة، بدعة الإرجاء وامتحان الناس في إيمانهم، قال وإن الذي يسألك عن إيمانك، هذا غور هذه المسألة وحقيقتها ومقصدها، ليس يشك في ذلك منك، ليس يشك في ذلك منك أنك مؤمن ولا غير مؤمن، لأن هذا ليس إليه، قد تكذب عليه وقد تصدق وقد تبالغ وقد تنقص وقد تزيد، ولكن يريد أن ينازع الله علمه في ذلك. كيف ينازع علم الله في ذلك؟ لأن الإيمان وين محله؟ في القلب، وظهوره على الجوارح قولا وفعلا من أثر الإيمان في القلب. إنما الأعمال بالنيات، إنما العمل بالنية، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النعمان ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أخرجاه في الصحيحين. الذي يسألك في ذلك ينازع علم الله، لأن الله الذي يعلم ما في السرائر ويعلم ما في المقاصد ويعلم من طوت عليه النوايا ويعلم ما استقر في القلوب، الله يعلمه وغير الله لا يعلمه، فهذا ينازع الله عز وجل في علمه في ذلك، أي هل أنت مؤمن حقا أو لست كذلك، حتى يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء. ومن زعم ذلك لا شك أنه كفر، وهذا يظهر الآن يا أخواني، خصوصا في مقامات الامتحان والبحث في النوايا والمقاصد. فلان يقصد كذا، يريد كذا، ما أدرك عن نيته وعن مقصده إن لم يصرح به في لفظه، ليس لك إليه سبيل، بل هذه جرأة منك على أمر خفي علمه الله جل وعلا، لأنه الذي يعلم السرائر ومن طوت عليه القلوب والنوايا والمقاصد. نعم، قد تلتمس مقصده من سياق كلامه وسياق فعله، لكن ليس بطريق الجزم بأن تعلم ما نوى وما قصد. وهذا يرد كثيرا عند مسائل الامتحان، امتحان الناس في دينهم والبحث والتنقيب ليزكيهم أو يذمهم، فتأتي عندئذ منازعة الله في علم المقاصد والنيات. نعم. صلى الله عليه وسلم. فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. رحمه الله. هنا الدواء لهذا الداء، وهذا الدواء نافع لكل البدع والمحدثات. أولا اصبر نفسك على السنة، ثانيا قف حيث وقف القوم يعني الصحابة والتابعين وسلف الأمة، ثالثا قل فيما قالوا، رابعا وكف عما كفوا عنه، خامسا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. هذه خمس وصايا في هذه الكلمات النيرات. اصبر نفسك، جاهدها وصابرها واحملها على هذه السنة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، الآية في خاتمة آل عمران. والله أمر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام لما تطلع إلى علية القوم وكبراءهم، وإنما تطلع إلى أن يهديهم الله عز وجل، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والسنة المراد بها ها هنا العقيدة والشريعة جميعا. هذه السنة في هذا الباب العظيم، باب الاعتقاد، يراد بها ماذا؟ العقيدة والشريعة ضد البدعة، فالبدعة ليست سنة. ثمة إطلاق آخر للسنة عند أهل الأصول، عند الأصوليين، فالسنة عندهم هي المصدر الثاني من مصادر تشريع الدين. والسنة عند الفقهاء، وهذا الاصطلاح الثالث، هي المسمات بالمستحب كما ينص الفقهاء في متونهم وفي كتب الفروع لهم، يسن كذا ولا يسن كذا، يعني يستحب ولا يستحب، معنى ذلك ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. والسنة رابعا ولا خامسا؟ ها؟ وين يا أبو حميد الله هديك؟ بدأنا السنة عند أهل السنة، عند أهل الاعتقاد في باب الاعتقاد، هي العقيدة والشريعة ضد البدعة، قسيم البدعة. ثم السنة عند الأصوليين، ثم السنة عند الفقهاء، رابعا السنة عند أهل الحديث، وهي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. وتعرف السنة عند كل إذا عرفت المراد والإطلاق. جاك النوم يا ولدي؟ ها؟ جاك النوم؟ فاصبر نفسك على السنة، تريد الحذر من البدعة استقم على السنة، فإنه ما غابت سنة إلا وظهرت بدعة، حتى تفشو البدع وتموت السنن. قال ذلك ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، والواقع يشهد له ويعززه. فاصبر نفسك على السنة ثانيا، وقف حيث وقف القوم، القوم المشاد بهم، القوم الذين أمرنا بالاهتداء بهديهم، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم في أهل القرون المفضلة. مدحهم من؟ وزكاهم من؟ ربي جل وعلا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في الصحيحين من حديث ابن مسعود وعمران ابن حسين رضي الله عنهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللفظ الآخر: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران: فما أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هؤلاء المشهود لهم الخيرية، قف حيث وقفوا، لا تزيد لا تنقص، لا تتكلف، لا تتعمق، لا تحدث ولا تبتدع. ثالثا قال: إلا بيجي الآن. وقل فيما قالوا، يكفيك أن تقول ما قالوا. هل سألوا الناس هل أنت مؤمن حقا؟ لم يسألوهم، اشتغلوا بعيوبهم ونقصهم عن عيوب غيرهم ونقصهم، اشتغلوا بتكميل أنفسهم وإصلاح قلوبهم وإصلاح أعمالهم وإصلاح غيرهم، لم يشغلوا بالتفتيش والبحث والتنقيب والإحداث في هذه التعمقات والتكلفات. قال: وكف عما كفوا عنه، يسعك ما وسعهم. ما كف عنه السلف كف عنه أنت، لا تخف فيه، لو كان فيه خير لسبقوك إليه. واسلك سبيل سلفك الصالح، على الأمر الخامس: تبتغي النجاة، تبتغي السلامة، تريد لدينك الكمال، ابتغي سبيلهم، لأنهم على سبيل رضيه الله عنهم، وعلى سبيل أتمه الله لهم، وعلى دين قد كمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن خالفت سبيلهم فإنك تقع في طريق السلف الطالح. إذن السلف اسم لمن مضى، وآل هنا آل العهدية وآل الاستغراقية، تكون بوجه وبوجه. السلف الصالح خرج بهم السلف الطالح. من السلف الطالح؟ هذا الذي سأل عنه أبو عبيد. هذه البدع والإحداثات التي وجدت، فإن الخوارج متى وجدوا؟ وجد أولهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا غروة ولا عجب، فقد وجد في عهده رأس النفاق وأئمة الكفر. والله جل وعلا قال لنبيه وقال للمؤمن: لست عليهم بمسيطر، إنما أنت داعي وإنما أنت هادي، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وحصلت البدع أيضا، ظهرت الخوارج عمليا في عهد الصحابة، وظهرت الروافض أيضا بعدهم، ثم القدرية، ثم المرجئة، ثم في المئة الثانية الصوفية. هذه الخمس هي أصول البدع. فإذا قلت لك: ما أصول البدع؟ أقول: الخوارج أولا، ثم الروافض ثانيا، ثم القدرية بما انطوت عليه من الاعتزال والتجهم، ثم المرجئة، ثم الصوفية. هذه الخمس هي أصول الفرق، وعنها انبثقت طوائف وفرق كثيرة. وقصة البدعة تبدأ بقول يستحسنه صاحبه، أو باعتقاد، أو بفعل، أو بحال، ثم يناظر ويجادل ويتكلف عليه، فيتبعه واحد أو اثنان، فيكون جماعة، فتنمو وتزداد إلى أن تكون طائفة، فلا تزال في التزيد إلى أن تكون فرقة، ثم هذه الفرقة تتوسع إلى أن تكون ملة. والبدء بأنه فارق السنة قيد شبر، فباع فدراع إلى أن كان ما كان. هذه قصة الابتداع في تاريخ الإنسانية. قال فإنه يسعك ما وسعهم يكفيك ما كفاهم. حتى في العبادة لن تستطيع أن تأتي بأكثر مما جاءوا به إلا أن تقع في البدعة. قال الله جل وعلا في بدعة شنيعة ذائعة وقعت لبني آدم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها. وجد عند هؤلاء المترهبنين من العبادة ما نجد عند غيرهم في كثرته، كثرة العبادة وفي طولها وفي المجاهدة. يقبلها الله منهم؟ لا، تدعوها أحدثوها ما كتبناها عليهم. ولهذا العبرة ليس بالكثرة وإنما العبرة بنوع العبادة. ليبلوكم أيكم أكثر، لا أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض يا أبا علي ما أحسن عملا؟ قال أصوبه، أخلصه وأصوبه. أخلصه أن يكون العمل لله لا حظ فيها لأحد غيره، وهذا دائرة وأصل التوحيد. وأصوبه أن يكون على وفق ما شرعه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه إحداث ولا تزيد ولا تكثر كما يظنه الجهال والسذج، يظنون العبرة بكثرة العمل. وألفت النظر الكريم إلى مثال واحد يتضح به المقال. ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وعباداتهم؟ ما عبادة الخوارج وكثرتها بالنسبة لعبادة الصحابة؟ ليس هناك نسبة. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل مقالة عبد الله بن ذي الخويصرة، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. أهل صلاة، خشوع وطول سجود وقيام، حتى إن الصحابة على فضلهم وذكائهم يحقر أحدهم صلاته إلى صلاة هؤلاء، وتحقرون صيامكم إلى صيامهم. جلد على العبادة، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، حتى إن جباههم عجاف مثل ركب الإبل من كثرة القيام والسجود والقنوت. يقرؤون القرآن أي يحفظونه ويتلونه، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم أو ثراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. العبرة ليس بكثرة العبادة، العبرة بنوع العبادة والشيء عليه، بنوع العبادة على ما هي عليه. إذن عبادة هؤلاء المبتدعة خوارج ورواسط وقدرية ومرجئة ومتصوفة هي من تكلفهم وتعمقهم وتشددهم وتنطعهم الذي هو من ابتداعهم في الدين. ومن عمل عملا مهما كان مبتدعا لا يقبله الله منه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فإن أعظم ما أحدث في الدين مما لم يأذن به الله الشرك. في الصحيحين حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا في سنته التي بعثه الله بها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يرد على صاحبه مهما تكلف وتعب واجتهد وبذل فهو مردود عليه. في لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويوم القيامة ذلك اليوم الذي يمحص فيه كل واحد في موقف عصيب في عرصاتها، الحر شديد والعطش عظيم، يرد الناس أحواض أنبيائهم وأكبرهم حوضا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ترده أمته والنبي عند حوضه لكن لا يعلم الغيب، فيأتي أقوام يريد أن يردوا يشربوا فتذودهم وتمنعهم ملائكة الله، فيقول أمتي أمتي، ظن أنهم يظنون أنه من غير أمته، يعرف أمته بأثر الوضوء، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لا تدري لأنك لا تعلم الغيب. وهذا عقيدة نعتقدها، أن نبينا لا يعلم الغيب، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وهو شيء يسير جدا. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، يعني رسول، لست بإله أعلم الغيب. إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي ابتدعوا وتعمقوا وتكلفوا وتعقبوا واستدرخوا عليك وعلى دينك. فأقول بعدا بعدا لمن أحدث بعدي، من أحدث وزاد بعد النبي عليه الصلاة والسلام فله البعد والمنع من ورود حوضه. نعم. السلام عليكم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربتها قلوب طوائف، فأشربتها، لا أظن بالفعل المبني المجهول، فأشربتها، فأشربتها قلوب طوائف منهم، واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. ولست بآيس أن يرفع الله تعالى شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. شوفوا هالكلام النير من هذا الإمام الجهبذ أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله، قال: وقد كان أهل الشام، أمصار المسلمين أصلها المدينة، أصلها مكة ثم المدينة، ثم توسعوا فعمت الجزيرة، فطالت هذه الدعوة اندسالية محمدية بلاد الشام والعراق ومصر واليمن، وما زال هذا الدين بالتوسع تحقيقا لما وعد الله عز وجل به: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، ليبلغن هذا الأمر مشارق الأرض ومغاربها. وصارت الشام حاضرة من حواضر المسلمين، اجتمع فيها العلماء، وكذا العراق في الكوفة والبصرة ثم في بغداد ونواحيها، وكذا الحجاز في مكة والمدينة، وكذا اليمن، مصر، وبلاد الثغور، خراسان، ثم ما بعدها توارد فيها العلماء وأذاعوا ونشروا فيها دين الله وسنة نبيه، وتفقهوا فيهما وكافحوا وجاهدوا ووقفوا لأهل الأهواء والبدع بالمرصاد. من ذلك هذه البدعة، بدعة الإرجاء، وبدعة امتحان الناس على دينهم. كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، يراد بأهل الشام خاصة أهل دمشق وحمص وبيت المقدس ونواحيها، هذه حواضر المسلمين. وكان في دمشق ملك بني أمية، وقد أدرك الأوزاعي بني أمية ثم بني العباس، وبن العباس في العراق، حتى بنى أبو جعفر المنصور بغداد بعد أن كان ملك العراق في واسط، حتى ابتنى أبو جعفر المنصور بغداد سنة 140، وفرغ من بنائها متى؟ عام 149. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، بدعة الإرجاء وبدعة امتحان الناس على دينهم، وكان ممن يمتحن الناس على دينهم الخوارج، خصوصا الأزارقة أتباع نافع ابن الأزرق الدؤلي الحنفي، توفى عام 65. فإن نافعا زاد على فرق الخوارج الصفرية والنجدات والإباضية بثلاث بدع كبار. البدعة الأولى أن من لم يهاجر إليه وإلى عسكره يتبرأ منه، وسبب ذلك أن امرأة في اليمن كانت على طريقتهم، تزوجها رجل على طريقتهم من الخوارج، فثار عليها بنو عمها، فقالت المرأة لزوجها: خيرك الله بين ثلاث مسائل، إما تخفيني عندك أو تهاجر بي إلى عسكري نافع أو تخلي سبيلي، وذلك دروق. خواه قام وطلقها. بلغ الأمر نافعا وصحبه، قالوا: ما يسع الرجل إلا أن يهاجر إلينا، فتبرأوا ممن لم يهاجر إليهم. عن البدعة الأولى. البدعة الثانية أن من هاجر إليهم يمتحنونه على دينه، يفتشون ويبحثون ويتجسسون ويتحسسون عنه، وهذا من صفاقتهم وبلاهتهم وحماقتهم، فيسألون كيف يعرفون دينه بامتحانه. إذن امتحان الناس من أتى به؟ غلاة الخوارج، وظهر من ينتسب للعلم ولأهل العلم ولمذهب السلف من يقول بهذا وهو لا يشعر بجهله وحماقته وصفاقته. ثالثا، بدعة من بدع نافع بن الأزرق، أن من لم يهاجر إليهم مع قدرته على ذلك يتبرؤون منه لكفره. إذن الأولى تبرؤ، والثانية والشيء تكفيره، تكفيره بعينه، تكفير من لم يهاجر إليهم ويتميز عن مذهبه إليهم. هذه بدع نافع بن الأزرق. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة. كلام أهل العلم هو على عواهنه، ما نسب البدعة إلى كل أهل العراق، وإنما بعضهم، والبعض قد يقلون وقد يتوسطون وقد يكثرون، ممن دخل في هذه البدعة. بدعة إيش؟ بدعة الجهمية التي أورثت بدعة، عفوا، بدعة الخوارج التي أورثت بدعة الإرجاء، أورثت بدعة الإرجاء في تفتيش الناس عن دينهم وسؤالهم: هل أنت مؤمن حق ولا غير مؤمن حق؟ هل تقول بكذا أو لا تقول بكذا؟ يمتحنونهم على دينه. بعدما ردها، إذن هذه البدعة التي وجدت في العراق ردها عليهم علماؤهم وفقهاؤهم، والعلماء والفقهاء من جنس واحد، لأن العلماء هم الفقهاء والفقهاء هم العلماء، والله جل وعلا ذكر لنا أصلا في الفتن والمحن في آية النساء، قال جل وعلا فاضحا النفاق وأهله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، طاروا بكل مطار. هذا شأن أهل النفاق وشأن ضعفاء الإيمان وقليل العقل. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه العلماء وأهل الفهم والفقه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالطير والارتفاع بكل محنة وفتنة كل مطار من اتباع سبيل الشيطان. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. فأولو الأمر الرد إلى الرسول رد إلى سنته بعده وإلى أولي الأمر منهم، إن كان من أمر الديانة والشريعة فالرد للعلماء والفقهاء، وإن كان من أمر الجماعة جماعة المسلمين فيرد إلى ولاة أمورهم في تحقيق مصالحهم وتكميلها ودرء المفاسد عنهم أو تقليلها. يدخل في ذلك أمور السياسات، أمور الاقتصاد، أمور الاجتماعيات، مردها إلى ولي الأمر الذي أخذ من الناس صفحة أعناقهم بالبيعة الشرعية، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا المنهج وهذه الطريقة وهذه هي الجادة. رد عليهم علماء العراق وفقهاؤهم هذه البدعة وجاهدوها، ولهذا قول علماء العراق كقول علماء الشام كقول علماء الحجاز علماء مصر، كلهم على جادة واحدة في سلوكهم، جادة هذه السنة. فأشربتها، هذا على الفعل المبني المجهول، قلوب طوائف منهم، أي من أهل البدع، لقلة علمهم وضعف فقههم واعتزازهم واعتبارهم بأنفسهم وتهيئهم لهذه البدع، إما لأنهم عجزوا عن الاستقامة على السنة وأرادوا التسيد والتصدر فوجدوا في هذه البدع مشعب ومرضى لما في قلوبهم المريضة من هذه الغايات الضعيفة الفاسدة. وهذا نجده في كل زمان، من عجز عن العلم وعن الحفظ وعن الفهم ذهب يبحث عن للتصدر عن غير ذلك، إما بالبدع إما بالكلام في الناس فلان فيهم لا ما فيه، بينما هو في الفقه وفي الفرائض وفي التوحيد وفي التفسير وفي الحديث من أضعف النفس، لكن وجد هامته وهمته وكسله ليحصل على رتبة وشرف يزعمه أو منصب وترأس يطلبه في الكلام بفلان وعلان أو في الإشراف بالبدعة والاعتزاز بها تعصبا لجماعة ينتسب إليهم أو طائفة لا يعرف غيرهم، أو تعصبا بمن أحسن به الظن ممن يظنه وليا أو متبعا قد غلا فيه فسار فيه هذا المسار. فأشربتها، أي تشبعت بها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم، استحلتها أي تذوقتها ولم تجد غيرها، كالغيبة اللهم لك الحمد حلا عند أصحابها في المجالس يستحلونها، ما كان مجالسهم إلا فلان فيه فلان ما فيه فلان سوى فلان ما سوى. قال وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف، أي الافتراق، الاختلاف هنا الاختلاف المذموم وهو الافتراق الذي نهينا عنه وذم أهله أعظم مذمة. ولست، تكلم عن نفسه الإمام الأوزاعي، ولست بآيس، اليأس هو القنوط أو شدة القنوط، فإن اليأس من روح الله شدة القنوط، هذا اليأس من روح الله. ولست بآيس أن يرفع الله عز وجل، يقول ولست بآيس أن يرفع الله عز وجل شر هذه البدعة، أي بدعة الإرجاء وبدعة الخوارج التي انبثق عنها امتحان الناس في دينهم وغيرها من البدع، إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، لأن من ثمار هذه البدع الخبيثة ونتائجها الوخيمة أن يتفرق الناس في دين الله، هذا خارجي وهذا مرجي وهذا رافضي وهذا جهمي وهذا قدري وهذا صوفي، وإلا يسعنا جميعا أن نكون إخوانا في دين الله على سنة ومنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا قوة إلا بالله، ينفي كل حول وقوة إلا بقوة الله الذي هو قادر على أن يجمعهم جميعا على دين واحد. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالدين بعثه الله لنكون جميعا. أعظم مقاصد الدين بعد التوحيد أن نجتمع ولا نفترق، أن نجتمع على عبادة رب واحد، اتباع نبي واحد، استقامة على دين واحد. ولهذا من مقاصد الدين العظيمة الاجتماع وترك الاختلاف والافتراق. تعبتوا؟ ها؟ كم أخذنا الحين؟ هيا مبارك. كم أخذنا؟ أنا ما سألت كم بقي. إيه. ساعة وربع. ساعة وربع. إيه. لا يجوع الذيب ولا تثنى الغنم. ها؟ نقف عند هذا المعنى، نكمله إن شاء الله في المجلس القادم، ونفتح المجال للأسئلة. كم تبون نأخذ؟ سؤال ولا سؤالين؟ ثلاثة أو أربعة؟ ها؟ نأخذ أسئلة لا تتجاوز الأربعة. نعم. ولذلك خلقهم يا شيخ. ولذلك نعم. خلقهم ليبقوا على دين واحد لا ليفترقوا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين وبشرهم. متى بعثهم الله؟ يوم اختلف. لما اختلفوا وافترقوا في دين الله. نعم. في شيء يا الأخوان؟ هذا شيء أبو علي؟ الطوائف أصولها خمسة. الأصل الأول الخوارج، أنا بذكرها بحسب خروجها. الخوارج ثم الروافض ثم القدرية ثم المرجئة ثم الصوفية. هذه الخمس هي أصول البدع وعنها افترقت. القدرية منها إيش؟ فرقتين ها؟ لا، القدرية منها فرق. عدمعي المعتزلة. المعتزلة القدرية. وكذلك الجهمية في باب صفات كالمعتزلة وأشد. والمرجئة دخل فيهم الجهمية لأنهم جبرية وقالوا بأن الإيمان هو المعرفة. فرق المرجئة تسع فرق. تسعة. ما ودي أكثر عليكم، خلكم تجودون شيء ولا يضيع البازي. مو ابتداء يا أبو سعد. أي نعم. في شيء الأخوان؟ سم أي. نعم، هذا السؤال خارج الدرس لكن ما يخالف. ما حكم صلاة من يغير بنطق بعض الحروف كحرف القاف لا يفخمه وإنما يرققه؟ اهدنا الصراط، بدل يقول المستقيم المستقيم. ها؟ هذا له حالتان. الحالة الأولى أن لا يحسن إلا هذا وجاهل، فهذا معذور لجهله. الحالة الثانية أنه يحسن أن يتعلم ولم يتعلم، فصلاته في نفسها صحيحة مع إثمه بتقصيره في التعلم. الحالة الثالثة أن يعاند ويكابر كمن ينطق الذال زايا والثاء سينا، هذا مثله، ويكابر ويعاند فصلاته غير صحيحة لأنه غير في الصلاة وحرف في كلام الله. نعم. نعم، للجميع. ما رقق ما حقه التفخيم أو فخم ما حقه الترقيق. يقول هل الجلوس على الكرسي أمام الشيخ ينافي الأدب؟ لا، لا ما ينافي الأدب، هذا مرده إلى حاجة الناس، إلى حاجة الناس إلى ذلك. الذي ذكروا أنه يقل فيه الأدب أن يمد رجليه أمام شيخه، هذا الذي فيه نوع انقاص من الأدب. أما الجلوس على الكرسي أمام الشيخ سواء الشيخ على الأرض ولا على الكرسي، الأمر فيها واسع والحمد لله. ومسائل الأدب مما يؤلف ولا يؤلف مرجعها إلى الشرع ومرجعها إلى العرف، فما كان في العرف منتقصا للأدب هو كذلك. فإن أمور الأخلاق وأمور الآداب جاءت عامة في الشريعة وأرجعت في كثير من صورها ومسائلها إلى ما تعارف عليه الناس، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مذاكرة هذه الرسالة المروية عن الإمام أبي عمرو عبد الرحمن ابن عمرو ابن أحمد الأوزاعي رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. ثم قال الأوزاعي رحمه الله: ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله تعالى له وبعثه فيهم ووصفه بهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إلى آخر السورة. ثم قال الأوزاعي في بيان شناعة البدع وفضاعتها وقبحها: لو كانت هذه البدع سواء في السؤالات والتعمقات والتكلفات والتشددات وعموم الإحداث في دين الله عز وجل بالأقوال والأفعال والعقائد، لو كانت خيرا ما خصصنا به من بين أفاضل الخلق في سلف الأمة، ما خصصنا به دون أسلافكم. ما المراد بالأسلاف؟ هم السلف الصالح الذي مر التنويه عنهم، وهم الذين نوه عنهم في آخر هذه الجملة، وهم الصحابة رضي الله عنهم. فإن هؤلاء هم أهل الخيرة فينا، ولا يمكن مهما بلغنا في العمل ومهما بلغنا في الاجتهاد أن نبلغ شرفهم ولا فضلهم. فإذا كان بين سابقة الصحابة وبين متأخريهم من التباين ما بينهم، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو كان له مثل أحد ذهب وأنفقه كله في سبيل الله ما بلغ مد من طعام، من بر، من دخن، من شعير ينفقه الصحابي، بل ولا نصيف المد وهو الثمن، ثمن الصاع. إذا من يبلغ مبلغهم في العمل؟ من يبلغ مبلغهم في الشرف والفضل؟ لو كانت هذه الأمور التي أحدثتموها والتعمقات وسؤال الناس أنت مؤمن حقا أو لا، والبحث في عقائدهم خيرا، لما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يتأخر عنهم خير، لم يتأخر عن الصحابة خير خبئ لكم دونهم. إذن اعرفوا قدر أنفسكم، واستحوا من الله، واستحوا من رسول الله، واستحوا من صالح السلف، واستحوا من هذه البدع أن تحدثوها بدين الله عز وجل، فإنما يشنع به ها هنا من غوائلها وشنائعها. فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم، يعني ما أخر الله خيرا عن الصحابة لكم أنتم، لأن لكم فضل عنهم، بل لهم الفضل علينا والسابقة فينا. نعم، جاءت السنة بأنه في آخر الزمان يعظم أجر المستمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام عند قلة الموافق وكثرة المخالف، عند شناعة الأهواء والبدع والأقوال والآراء، وعند استحكام غربة الدين. عظم فضل المستمسك بالسنة وقتها، ولهذا تنوعت فيه الرواية، فجاء أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر، الجمرة حارة ومع ذلك يقبض عليها من شدة المخالفة والغربة. وجاء في فضلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوما بين أصحابه يتمنى رؤيتكم أهل السنة، يتمنى أنه يراكم. قال عليه الصلاة والسلام: وددت أني رأيت إخواني. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، آمنوا بي ولم يروني، للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ شو همة الصحابة وتطلعهم إلى عظيم الثواب والأجر؟ للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، آمنوا برسول الله واستمسكوا بدينه ولم يروه، لأن بقاءه بحد ذاته بينهم عصمة، وأي عصمة لأهل الإيمان. وليس في هذا تفضيل من جاء بعد ذلك على الصحابة أبدا، وإنما فيه فضيلة من مضى على ما مضى عليه الصحابة واستمسك على ما استمسك به الصحابة، فكان من الناجين. في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الاستراق المشهور المتواتر عن الفرقة الوحيدة الناجية، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من هؤلاء الأسلاف الذين حث على اتباعهم ورغب في فضلهم أئمة الإسلام ومنهم الأوزاعي؟ إنهم الصحابة، وهم كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حتى مات على ذلك. ولهذا شرف الصحبة لا يعدله شرف، وهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله تعالى لأي شيء اختارهم له أي لرسول الله ليكونوا صحابة له ينقلوا عنه دين الله. القرآن من أين جاءنا؟ جاءنا بواسطة الصحابة عن رسول الله. السنة كيف بلغتنا؟ بواسطة هؤلاء الصحابة، فهم نقلة هذا الدين وحفظته، وهم أول من خاطبهم الله بوصف الإيمان. أول من خاطبهم الله بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا في القرآن هم الصحابة. ثم ذكر رحمه الله الآية من آخر سورة محمد الدالة على فضلهم ووصف الله لهم: محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. وها هنا نكتة، فإن الله لم يخاطب نبينا باسمه المجرد في القرآن أبدا، إنما يخاطبه بوظيفته: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. في المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أما ذكر اسمه فيأتي في معرض الخطاب، في معرض العرض والخطاب العام لا الخطاب الموجه له: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. في آخر الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. من الذين معه؟ الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة بالإجماع الذين معه آمنوا به واتبعوه ونزل عليهم التشريع في مصاحبتهم له. ولهذا لا يمكن أن يغيب الدين عن مجموعهم، وقد يغيب بعض الدين عن أفرادهم، لكن في مجموعهم لا يمكن أن يغيب الدين. وصفهم الله بقوله: والذين معه أشداء على الكفار، لأن القاعدة قاعدة الولاء لله لدينه وللمؤمنين، والبراءة من الكفار والكافرين، من الكفر والكفار والكافرين. رحماء بينهم، هذا وصف يرحم بعضهم بعضا لمبدأ الولاء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، طلبهم فضل الله وثوابه وأن يحل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم أمر. تراهم ركعا سجدا لله، أي في الصلاة التي هي أعظم شعائر الدين بعد التوحيد، وهي التطبيق لهذا التوحيد. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم، أي وصفهم بما ضرب الله به مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع وصفهم الله بهذا المثل، كالزرع الذي بلغ شدته واستوى على سوقه يعجب الزراع. هؤلاء الزرع زرع محمد، هو الذي علمهم وهو الذي رباهم وهو الذي درسهم، فإن ارتدوا كلهم بعده فهذا علامة على فشله وضعفه، حاشاه عليه الصلاة والسلام. ليغيظ بهم الكفار. الكفار هنا هم الزراع، والمعنى أوسع: من أغاض الصحابة وأبغضهم فعلامة على كفره، لأنه اغتاظ وحقد وكره وأبغض من أحبهم الله وتولاهم ومدحهم وأثنى عليهم، فهذا في حقيقته اعتراض على الله. والمراد بهم ها هنا طائفتان: الروافض والنواصب. من النواصب؟ الذي نصب عليه بالعداء. من النواصب؟ هم من ناصبوا عليا العداوة، وهم الخوارج، ناصبوا عليا وعثمان ومن رضي بخلافتيهما. هؤلاء الخوارج هم النواصب، والروافض الذين سبوا الصحابة، أعظم ما سبت به الروافض الصحابة أن اتهموهم بالردة والكفر والنفاق. والعجيب أن هذين الوصفين اجتمعا في علي رضي الله عنه، في من أبغضه ومن غلا فيه. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم في علي أنه تدخل بسببه النار طائفتان. قال القحطاني في نظمه في نونيته: لا تنتقصه، أي عليا، لا تنتقصه ولا تجد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. ولهذا حب الصحابة فيصل وفرقان بين المؤمنين وبين المخالفين من أهل البدع، بل وبين الكافرين. حب الصحابة كلهم لي مذهب به أتقرب إلى الله وأتوسل، ومخالفة ما عليه الصحابة علامة الخذلان، حتى لو كانت نية صاحبهم نية حسنة، لو كانت نيته نية حسنة، فهذا علامة الخذلان والحرمان. قد روى ابن عبد البر والخطيب وغيرهما في أمر جرى في الكوفة في عهد الصحابة في آخر عهد الخلفاء، أمر محدث جديد دل على شناعة هذا الأمر، ودل على ما أشار إليه الأوزاعي لأن الجميع من مشكاة واحدة. حصل في جامع الكوفة أن اجتمع في الضحى من النهار حلق هنا وهنا وهنا وهنا، وعلى كل حلقة قيم رئيس يديرها، ومعهم حصى يعدون، يقول سبحوا 100 في خرطوم 100 تسبيحة بالعصر بالحصى، هللوا 100 كبروا 100. رأى ذلك شاب من التابعين، ماذا فعل؟ لم يعاجل بالإنكار، رد الأمر إلى أهله، ذهب إلى أمير الكوفة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الضحى من النهار، فقال: يا أبا موسى، إني رأيت في الجامع كيت وكيت وكيت، فما ترى؟ أهل العلم وأهل العقل أهل تؤده لا يتعجلون في اتخاذ القرار حتى يستوثقوا وينظروا ويحكموا فيه أمره. قال أبو موسى: انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله المسعود، لأن هذا أمر جديد، وابن مسعود أعلى من أبي موسى وأكثر وأسبق في الإسلام والهجرة. فطرقوا على ابن مسعود بابه، وإذا هو قائل نائم قيلولته في الضحى. فلما خرج عليهم قال له أبو موسى: إن هذا أخبرني أنه رأى في جامع الكوفة كيت وكيت وكيت. فقال له ابن مسعود: وما فعلت؟ ما صنعت؟ قال: استأنيت رأيك. لم يتعجل لأنه أمر جديد. فقال ابن مسعود: انطلق بنا إليهم. فناولته جاريته رداءه فخرج الثلاثة يمشون حتى دخلوا جامع الكوفة، وتوسط ابن مسعود من الجامع، وإذا الأمر كما وصف لهم: حلقة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، وعلى كل حلقة قيم، ومعهم حصى يقول سبحوا 100، يسبحون 100، هللوا 100، يهللون 100 بالحصى. وين اجتمع هؤلاء الناس؟ في ملعب أو في ملهى؟ في مرقص أو في شاطئ؟ في مسجد. وش يبون باجتماعهم؟ يريدون الخير الأجر في الضحى من النهار. لم يتخذوا العمل سريا، وإنما في الضحى في الجامع. فلما رأوا ابن مسعود ومعه أبا موسى اشرأبت الأعناق إليه، فقال ابن مسعود: يا هؤلاء ما أردتم؟ قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما عندهم الألقاب التي ورثناها عن الأعاجم، حجة الإسلام، إمام الزمان، اللي فيه ما لا فيه، يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. نعم صدقوا، أرادوا الخير وقتئذ، لم يجتمعوا في سوق ولا ملعب ولا ملهى، إنما في المسجد وقت السعي، البيع والشراء، يذكرون الله ويسبحون ويهللون، لكن على طريقة إيش؟ جديدة، على هيئة محدثة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يدرك، في رواية: وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني إرادتكم للخير لا تبرر فعلكم وإحداثكم وتزيدكم. انتبهوا، يأتي من الناس من يحسن الظن وتجيش عاطفته، والله الأحباب ما أرادوا إلا الخير، إرادتهم للخير ما تبرر لهم بدعتهم، والله الجماعة الفلانية ما أرادوا إلا الخير، أرادوا عز الإسلام، إرادة الخير لا تصحح العمل، لأنه ليس في ديننا الغاية تبرر الوسيلة، بل حكم الغاية كحكم الوسيلة، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذا هو في قواعد الفقهاء وقواعد الفقهية. فلما قال ابن مسعود ذلك قال: وكم من مريد للخير لم يدرك، في رواية: لم يطلبه. هل عددتم يا هؤلاء على الله سيئاتكم؟ تبي تعدون بالحصى، وهذا من البدع، فعدوا السيئات، فإني ضمين على الله ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. هم أرادوا الكثرة بالعمل، وما الحصى ها هنا ببعيد عن الطقاقة اللي تعرفونها، يسبحون الله بطرف اللسان والقلب لاهي، ليش يتخذ عدادة؟ قال: حتى أحسب العدد، يقول: عد المئات الحمر والخمسمائة الزرق، تحتاج العدادة ولا قلبك حاضر معها؟ هذا مثله في العبادة. أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات. من يعني بهم؟ الصحابة، أئمة قريش، ولا كفار العرب؟ يعني بهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أبا بكر وعمر وعثمان والسابقة. أيها الناس، من كان منكم مستنا مهتديا مقتديا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ما قال اتبعوني أنا واتبعوا أبا موسى، ما زالوا أحيا، من خوفهم ووجلهم لم يأمنوا الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي الذين أمرنا باتباع، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، قلوبهم بارة وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ما عندهم تكلفاتكم، التكلف هنا هو الابتداع والإحداث في الدين، بأسئلة، بأذكار، بهيئات، بتخصيص زمان أو مكان، بعبادات لم يخصص الشرع به. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ظهر هذا الكلام، قال أبو موسى رضي الله عنه. والمسألة يا أخواني حصلت بعد هذا بسنيات لم تتجاوز الأربع. يقول أبو موسى الأشعري: فرأينا عامة هؤلاء المجتمعين في حلق الجامع، جامع الكوفة، يذكرون الله عز وجل بالعدد، يعدونها بالحصى، ما بعدت المسابح كالحين لا من الشرق ولا من الغرب. رأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، يقاتلون الصحابة عليا ومن معه يوم النهروان، أي صاروا مع الخوارج. هكذا البدع تبدأ يسيرا ثم تتسع، تتسع إلى أن تخرج صاحبها من الدين وهو يظن أنه يحمي هذا الدين ويدافع عنه ويقوم به. أعوذ بالله من غوائل البدع ومحدثات الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. قبل ذلك الأوزاعي سئل عمن يقول هل أنت مؤمن حقا؟ جاءت في رواية أخرى أن رجلا كتب للأوزاعي، هذه من الجرأة على العلماء، والجرأة إنما تكون عند هؤلاء أهل الأهواء والبدع، جرأة على العلماء بالبدعة، تعدي للعلماء، تسفيه وازدراء، ثم مرحلة أعلى اتهام العلماء، اتهامهم والقدح فيهم. المرحلة الثالثة والعليا تكفير العلماء، بهذا يسقط هؤلاء العلماء، فإذا أسقطوا جابوا هؤلاء الناس رؤوسا يرأسونهم، كما في الحديث المخرج الصحيح إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء ذهبوا عن محل التأثير، أو أذهبوا أو غيبوا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. يبدأ المسألة بالجرأة على العالم وعدم إجلاله واحترامه، وإن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم، ثم اتهام العلماء، ثم تكفيرهم. وهذا وقع في العلماء قديما بعهد الصحابة، ويقع الآن ويقع في كل زمان. خوارج اتهموا عثمان وعليا باستئثار بالمال السلطة، فألبوا الناس عليه ثم حصروه بعدما منعوه يصلي بالناس ويصلي مع المسلمين، إلى أن كفروه وقتلوه. وهذا وقع لعلي، علي رضي الله عنه ايش حصل بينه وبين الخوارج؟ تجرأوا عليه وأساءوا الأدب معه ثم اتهموه، كان يصلي في جامع الكوفة اللي حنا نتكلم فيه قبل قليل، فدخل رجل يصلي بهم الفجر إمامهم علي، فدخل رجل من الخوارج فرفع صوته علي في الصلاة حتى ما دخل معه في الصلاة، يجلجل ما في صدره من الاعتقاد الفاسد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يعرف بعلي رضي الله عنه، لأن الخوارج يقولون هذه في علي. فختم علي قراءته بقول الله جل وعلا من آخر الروم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك، لا يطيرون بك، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. انتهى الأمر بقتل علي واعتقاد أنه كفر. إذا كان هذا في الجلة من الصحابة رضي الله عنه، لا غرو أن يأتي في زماننا من يتهم ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، كسروا، ما قاموا بالواجب في الدعوة إلى الله، قاعدين على مكاتبهم، ما خرجوا في سبيل الله، ما رتبوا الخروج. سمعناه وأنتم سمعتموه في ابن باز وفي عثيمين وفي غيرهم، زادت رتبة، اتهموهم بأنهم قصروا، همهم كراسيهم ومناصبهم، لم يقوموا لدين الله. هيئة كبار العملاء ما سمعتوها؟ ابن باز وابن عثيمين عندهم فتاوى كفرية، إلى أن بلغ المنتهى تكفير هؤلاء. الأمر يعود كما كان، شنشنة نعرفها من أخزم. فهذا تجرأ على أبي عمرو عبد الرحمن الأوزاعي، كتب إليه رجل قال: أمؤمن حقا أنت؟ فقال له ما جاء في أول هذه الرسالة، قال كتبت تسألني أمؤمن أنت حقا؟ فالمسألة في هذا بدعة، هذا واحد، والكلام فيها جدل، والجدل مذموم، هذا اثنين. ولم يشرحه لنا سلفنا، أي لم يذكروه لنا تفصيلا سلفنا الصحابة، ثلاثة. ولم نكلفه في ديننا، ما كلفنا الله نبحث عن الناس أنت مؤمن حق ولا أنت مؤمن حق، قد أربعة. وسألت أمؤمن حقا أي صادقا؟ فلعمري لئن كنت على الإيمان فما تركي شهادتي لها بضائري، لو أني على الإيمان حقا وما قلت أنا مؤمن حقا ما يضرني هذا، وإن لم أكن عليه فما شهادتي لها بنافعتني، إن لم أكن مؤمنا حقا لو قلت أنا مؤمن حقا ما تنفعني أكون كذوب. فقف حيث وقفت بك السنة، وإياك والتعمق في الدين، التكلف والابتداع، فإن التعمق ليس من الرسوخ في العلم، إن الراسخين في العلم قالوا حيث تناهى علمهم آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به ما علمناه وما لم نعلم، ما فقهناه وما لم نفقه، هذا شأن أهل الإيمان. أما التكلفات والتشددات والتقعرات والتفيقهات والإحداثات فطريقة أهل الأهواء والبدع التي تبعد صاحبها شيئا فشيئا إلى أن يخرج من هذا الدين. وبه قال العلماء ويروى موقوفا: البدعة بريد الكفر، أي وسيلة هذا الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: إن فرائض الله ليس من الإيمان، وإن الإيمان قد يطلب بلا عمل، وإن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم، وإن برهم وفاجرهم في الإيمان سواء. من آثار هذا القول أمؤمن أنت حقا ما ابتدعته المرجئة، والمرجئة قلنا إنها تسعة فرق، أذكر لكم أربعة من أقوالها الشهيرة، أربعة فرق. غلاة المرجئة يسمون بالمرجئة المحضة الخالصة، وهم الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن. إذا من الكافر عندهم؟ من جهل بالله، من جهل الله فهو الكافر، هذا غاية الإرجاء. إذا من عرف الله بقلبه صار مؤمن، يلزم من ذلك أن فرعون مؤمن، أن إبليس مؤمن، لأنهم يعرفون الله ما جهلوه. ويقول شيخ الإسلام في الإيمان: ولا أحد أجهل بالله من جهل زعيمهم، لأنه لم يثبت لله لا أسماء ولا صفة فهو جاهل بالله. يليهم متكلمة الأشاعرة، متكلمون الذين قالوا إن الإيمان هو تصديق القلب، وشيخون الكفر التكذيب، ومن باب أولى الجحود، فأخرجوا العمل وأخرجوا القول عن الإيمان. نعم القلب عليه المعول، لكن لا بد مع القول ولا بد معه من العمل. ولهذا هؤلاء المتكلمون قالوا إن أبا طالب مؤمن، لأن أبا طالب صدق بقلبه رسول الله، وهو الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. وأبو طالب هل هو مؤمن؟ هو مؤمن، أبى أن يقول لا إله إلا الله، حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم أن فاته عمه. فلما جاءه علي قال: يا رسول الله مات الشيخ، يعني أبا طالب، فما أصنع به؟ قال: اذهب فواره، ادفنه، لأنه ليس بمؤمن. ثم جاءت فرقة ثالثة وهم الكرامية، قالوا: الإيمان هو النطق باللسان، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، وإن لم يعمل وإن لم يعتقد، فلازم على ذلك أن يكون المنافقون إيش؟ مؤمنين، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. ثم جاءت طائفة رابعة وهم مرجئة الفقهاء، قالوا: الإيمان اعتقاد وقول، فالجميع أخرج العمل عن الإيمان. وهنا يقول الأوزاعي ويقول أي المرجئة إن فرائض الله ليس من الإيمان. فرائض ليس من الإيمان لأنها لا تدل على الإيمان، إذا كان الإيمان يكون بالقول ويكون بالاعتقاد فقط. من فرائض الله الصلاة، فرائض الله الزكاة، من فرائض الله الصوم، الحج، العمرة، البر، الجهاد، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، هذه ليست من الإيمان ما دام أن الإيمان لا يزيد فيها بالعمل. قال وإن الإيمان قد يطلب بلا عمل، فالمرجئة بطوائفهم أخرج العمل عن الإيمان، فليس للعمل شأن في الإيمان. حتى جاء مبتدعة في العصور المتأخرة قال العمل شرط كمال في الإيمان، وهذا الحقيقة هو قول متأخري الأشاعرة والمتكلمين، شرط كمال في الإيمان، إن وجد فالإيمان كامل وإن لم يجد فالإيمان لا يضر. وردد هذه الشنشنة جهلة هذه المذاهب وجهلة منتسبون إلى السنة، لم يدروها ولم ينتبهوا إلى غوائلها حتى فطن لها علماء الإسلام، وانتبهت لها اللجنة الدائمة ووقفت لها بالمرصاد فأصدرت فيها الفتاوى والبيانات الكاشفة والفاضحة بقول هؤلاء المرجئة، وإن نسبوا أنفسهم إلى العلم والحديث والسنة. العبرة ليس بالانتساب، العبرة بالصمائل والحقائق. قال وإن الناس، أي تقول المرجئة، إن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، لا يكون بعضهم أفضل من بعض، لأن الإيمان شيء واحد، أصله في القلب سواء وأهله في أصله سواء كما يقولون، ليس بينهم تفاضل، وهذا من أكذب الكذب. أيمان أصلح الناس كإيمان أفجر الناس؟ حاشا وكلا. هل إيمانكم كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أعوذ بالله. هذا من آثار هذه البدع، عدم التفاضل بين أهل الإيمان في أنفسهم. وإن برهم وفاجرهم في الإيمان سواء، البر الصالح المطيع المقيم للفرائض المتبعها للنوافل، كالفاجر العاصي المتخلف عن الأمر والنهي، هم في الإيمان سواء، في أصله سواء في القلب، لأنه إما معرفة أو قول. والمدار كله يا أيها الإخوة على إيهان الدين وإضعافه، كما يقول العوام الإيمان في القلب خلاص، يا أبي أخي صلي الإيمان في القلب، لا تشرب الخمر، لا تأكل ربا، الإيمان في القلب. إذن إيمان بلا عمل. ما حقيقة إبطال الدين كله بالكلية؟ وهذا الإرجاء المحض والإرجاء المذموم والإرجاء الفاسد الذي تنادى العلماء على مذمته، حتى قالوا إن أشنع البدع بدع المرجئة. ومن تأمل كتب السنة المصنفة عند العلماء بالأسانيد في باب السنة والعقيدة ضد البدعة وجدهم أول ما يبدأون في مسائل الإيمان. انظر السنة لعبد الله بن أحمد وجلها مروية عن أبيه عن الإمام أحمد، انظر السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، كتاب الإيمان في البخاري، الإيمان في مسلم، كلها إعلان بالنكير بالحجة والدليل على هؤلاء المرجئة بأصنافهم وطوائفهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وما هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بلغنا أنه قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون جزءا، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. يقول ما هكذا، أي ما قالته المرجئة في المقالات السالفة التي نوه عنها الأوزاعي، ما هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام اختصار لم يسند فيه الحديث بإسناده، وإلا القوم ومنهم الأوزاعي أهل رواية وإسناد يشير إلى ما ثبت في الصحيحين، بل رواه البخاري ومسلم وأحمد. فإن المجد أبو البركات بن تيمية عنده مصطلح إذا قال متفق عليه يعني رواه الثلاثة أحمد والبخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون جزءا، في رواية بضع وستون شعبة، وفي رواية في الصحيحين الإيمان بضع وسبعون جزءا أو بضع وسبعون شعبة. طيب هل هذا تناقض؟ مرة بضع ستين مرة بضع سبعين. نعم عند الساذج عند العجل المندفع ضعيف العلم والعقل والفقه يقول هذا تناقض، لكن عند أهل العلم ليس هذا بتناقض، لأن العدد ها هنا يراد منه التكثير كما قال الأصوليون، العدد هنا لا مفهوم له، بيان كثرة خصال وشعب الإيمان. ولهذا من اعتنى بجمعها من العلماء منهم من أوصلها إلى 90 ومنهم من زادها إلى 100 وألفوا فيها المصنفات في شعب الإيمان وخصاله. الإيمان بضع وستون شعبة، في بضع وسبعون شعبة أو جزءا، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. قول لا إله أي تحقيقة، ما هو باللسان فقط، قول باللسان وبالقلب، قولا واعتقادا وعملا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا من الإيمان. والحياء شعبة من شعب الإيمان، وأعظم الحياء ممن؟ من الله، فلا تقعن في محرم حرمه عليك أو تتخلف عن فرض فرضه عليك، هذا أعظم الحياء. ثم الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع في دينه ولا تنقص من شريعته تباعا لهواك ورغبتك ومصلحتك. ثم الحياء من دين الله عز وجل، ثم الحياء من المؤمنين، والحياء من نفسك أيضا. فالحياء من شعب الإيمان على مراتبه وطبقاته. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والدين هو التصديق وهو الإيمان والعمل، فوصف الله الدين قولا وعملا فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوبة من الشرك قول وهي من الإيمان، والصلاة والزكاة عمل. يقول الأوزاعي رحمه الله في الرد على المرجئة وقال الله تعالى شرع لكم من الدين، من هنا بيانية أي شرع لكم الدين، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. من الذي أوحينا إليك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وما وصينا به إبراهيم أبو الأنبياء، وموسى كليم الرحمن، وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فالله شرع الدين وهو دين واحد لجميع الأنبياء. بماذا جاء الأنبياء جميعا؟ بدين واحد. وش هو الدين الواحد؟ ها؟ توحيد، توحيد لله. كل نبي وكل رسول جاء بالتوحيد. بماذا اختلفت شرائع الأنبياء؟ في التفاصيل، في الأحكام التكليفية التشريعية. ففي شريعة آدم يجوز أن ينكح أخته، لكن بعد آدم حرم ذلك، حرم ذلك. في شريعة بني إسرائيل حرام أخذ الغنائم والانتفاع بها، في شريعتنا جائز. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن الدين واحد، واستدل بهذه الآية على من؟ على أولي العزم من الرسل، فإن الله جل وعلا قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. من أولي العزم؟ هم الذين نوه الله بذكرهم في موضعين في القرآن. في آية الشورى هذه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني محمدا، وصى به إبراهيم وموسى وعيسى. وفي آية الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن هذا الدين ما هو الذي شرعه الله؟ إذن الله هو المشرع، ورسول الله عليهم الصلاة والسلام والمبلغون. قال: والدين هو التصديق، يعني اعتقاد القلب، وهو الإيمان والعمل. التصديق إيمان في إقرار. أنتم معنا ولا مع البزران؟ الله ما أدري، اتجهت الآن أنظاره إلى البزران. ها؟ الدين هو الإيمان والعمل. والإيمان وشو؟ إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: فوصف الله الدين قولا وعملا. أين هذا الوصف؟ هذا من فقهه من القرآن ومن الوحي في آيات كثيرة. فإن تابوا، أي من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في الآية قبلها: فإن تابوا، أي من الشرك والكفر، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: فالتوبة عن الشرك قول أتوب منه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي من الإيمان. والصلاة والزكاة عمل. وش الصلاة؟ قيام وقعود وركوع وسجود، مبدي أعمال عمل القلب نية، والنية شرط. قراءة الفاتحة وهي قول، وهذا ركن. استقبال القبلة، ستر العورة، كلها من إيش؟ من شرائط الصلاة، وأركانها أعمال. والزكاة عمل، وهي من الإيمان. بل لما حول الله القبلة، فإنه بعد الهجرة 15 شهرا أو 17 شهرا، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، صلاها النبي في مكة، وصلاها نحو من 1.5 سنة في المدينة. يستقبلون أين؟ الشمال. نزل تحويل القبلة إلى أين؟ إلى الجنوب، كما تقول 180 درجة. قال بعض الصحابة: ما بال إخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، مثل عثمان بن مضعون أول مهاجرين دفن في البقيع، وش يصير عليهم؟ تقبل صلوات ولا ما تقبل؟ قال الله جل وعلا في آيات تحويل القبلة من البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الصلاة إيمان، سمى سبحانه الصلاة إيمان. وهذا من أعظم ما يكون على المرجئة الذين عندهم الصلاة ليست من الإيمان، ويتفلسف بعضهم يقول هي من أثر الإيمان. ولهذا تارك الصلاة عند المسلمين كافر، تركها تعمدا وجحدا لوجوبها، أو تركها تهاونا وكسلا في أدائها. لم يفرق في هذا السلف، وإنما جاء التفريق عند الخلف. أما السلف الصالحين، أما السلف الصالحون فترك الصلاة كفر بالكلية. يقول عبد الله بن شقيق: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر. إذن هذا العمل من الإيمان إلا الصلاة، وهذا أعظم ما يكون في رد المرجئة. إذن هذه الرسالة بدأها رحمه الله في الامتحان، وفي ثناياها في الاستقامة على السنة ولزومها حقا وصدقا، ثم في بيان الصحابة وفضلهم، ثم في الرد على المرجئة تفصيلا فيما يتسع له هذا المقام. الرسالة الثانية التي رواها الخلال بنحو هذه، كم بقي على الأذان؟ ها؟ طيب، نقرأ الرسالة الثالثة التي رواها أبو نعيم لأنها في نفس المعنى. أما موضوع القدر فهذا يضيق المقام عن ذكره لأن الأسئلة كثرت. نعم. وروى صلى الله عليه وسلم، روى كذلك أبو نعيم في الحلية فقال. أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، وميزة هذا الكتاب أنه مروي بالأسانيد، وفيه ما هو صحيح وفيه ما هو دون ذلك، لكن هذه الأسانيد هي خطم وأزمة الروايات. نعم. السلام عليكم. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم القول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بالنية وموافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان. من فرق بين الإيمان والعمل؟ فرق فيه طوائف الإرجاء قديما وحديثا. أما السلف الصالحون فالعمل من الإيمان، والإيمان يدل على العمل، ولهذا قالوا العمل من الإيمان. ولهذا من العمل منه ما هو ركن، ومنه ما هو جزء، ومنه ما هو شرط، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح. إنسان مر في الطريق فرأى حصات، هذا اللي وخرها عمل عملا، يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. اللي ما وخرها ما يؤجر، فهذا من الكمال، كمال المستحب. هناك كمال واجب، وهناك شرط، وهناك ركن، وهناك جزء من الإيمان، كلها تندرج في هذه الأعمال. نعم. العمل من الإيمان، والإيمان من العمل. وإنما الإيمان اسم جامع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه، وكان في الآخرة من الخاسرين. إذن لا بد من قول واعتقاد وعمل، وإلا يكون صاحبه مدعيا. هذا تمام التعليق لما تيسر على هذه الرسالة التي فيها اعتقاد الإمام أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي إمام زمانه، توفى عام 158 رحمه الله، وأجزل مثوبته وجمعنا به في دار كرامته سبحانه، وسائر علماء المسلمين ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا، والحمد لله رب العالمين. وإلى ما تيسر من الأسئلة. السائل يقول: ما هي الكتب التي ينصح بها فضيلتكم في العقيدة، والكتب التي تحذر من الفرق المعاصرة؟ هذا السؤال لوحده يا أخواني يحتاج إلى درس، لأنه سؤال سمين، والسؤال السمين احنا مضعفين فيه بالجواب الخفيف. أعظم كتاب نستفيد منه العقيدة وأهمه وأشرفه هو كتاب الله جل وعلا، فإن اعتقاد المؤمنين مأخوذ من كتاب الله، ودينهم مستمد من كتاب الله، فهذا أعظم ما يكون. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اعتنى بها العلماء وبذلوا واشتغلوا واجتهدوا، الله ما قصروا، التقصير منا حنا، جمعوا الجوامع، اختصروا المختصرات، وصنفوا ونوعوا تقريبا للعلم لأهله، والكسل من الناس. ولهذا الله حافظ دينه، إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون. ومما يناسب في هذا المقام التدرج لطالب العلم في العقيدة وفي غيرها من فنون الشريعة، يبدأ بصغار العلم قبل كبار، يتدرج ليحصل له الرسوخ ويحصل له العلم ويحصل له الفائدة. ومما جرب وجربناه العناية بثلاثة الأصول، حفظا وشرحا، ثم العناية بكشف الشبهات، والعناية بكتاب التوحيد حفظا لألفاظه وتفهما لمعانيه، والعناية بالعقيدة الواسطية والحموية الكبرى والتدمرية والنونية لابن القيم الكافية الشافية. هذه المتون في التدرج بها يحصل لطالب العلم فيها القوة والمتانة والتضلع في هذا الأصل الأصيل في أصل الاعتقاد. وأما الفرق والكلام عليها فكثير، وحسبكم تضلعكم وترسخكم في هذا الفن فن الاعتقاد أن تكشفوا وتعرفوا وتفضحوا هذه الفرق، ما مضى منها وما سيأتي، لأن العلم بحد ذاته حصانة لأهله من الزيغ والزلل، وكشف لأهل الريب والأهواء والبدع. والله أعلم. ما رأيك في من يحتج بالقضاء والقدر في المعايب ويقول إن الله قدر علي أن أفعل المعاصي؟ طيب ليش ما تحتج في القضاء والقدر بالمفرحات؟ إذا جاءك مال أو وظيفة أو زوجة أو أرض أو عرض من الدنيا، هل يقول الله قدر علي ولا ينسى هذا كله يهج اسمه؟ الذي يحتج بالقدر في المعايب هذا بطال لعاب، يريد أن يتخذ من القدر حجة له على هواه وشهوته وتخلفه عن طاعة ربه وانتهاك محرمته. والجزاء والجواب ما يبي له كثرة فلسفة. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه شاب، قبضوا عليه يسرق، فأراد أن يتفلسف مع عمر، ترى الفلسفة ما تصلح مع كل أحد. قال له عمر: لما سرقت يا هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما يثم بالكلام، يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله. قال: وأنا أقطع يدي بقدر الله بعد، لا ما هي بلعب. الاستدلال بالقدر على المعايب استدلال فاسد وخبل في العقل. لو جاءك إنسان وخبطك على وجهك تعذره؟ تقول الله قدر عليه ذلك، أو تنتقم لنفسك وتنتصر لها؟ ها، ما فيها إشكال. فالاستدلال بالقدر على المعايب حجة إبليس وحجة الجبرية، ولا تنفعهم بذلك بشيء، لأننا غير مجبرين على أفعالنا، لنا إرادة ولنا قدرة رتب الله عليها الثواب والعقاب. والله أعلم. الفلاسفة كم أنواعهم؟ وهل هم فرقة من الفرق أم مؤثرون على الفرق المخالفة فقط؟ الفلاسفة كثيرون يا أخي، وهي فرقة مستقلة، وخلاصتها في هذه العجالة أن الفلسفة أربعة أنواع: فلسفة طبيعية في الكيمياء والفيزياء في أمور الطبيعة وفي الفلك والهيئة، أمرها سهل، عناصر تجمع ويخرج منها عنصر ثالث. وفلسفة الرياضية في الرياضية ومن مشاهيرها فيثاغورس نظريته في مثلث إيش قائم الزاوية، هذا أمر سهل. وفلسفة أخلاقية وهي المشهورة عند سقراط وتلميذه أفلاطون صاحب كتاب المدينة الفاضلة. وسقراط بالمناسبة كان معاصر لنبي الله داود واستفاد من تعاليمه، تسمى في الفلسفة الأخلاقية. أما الرابعة وما أشنعها وأفضعها الفلسفة الإلهية، وهي التي بعثها المشاؤون على رأسهم إرسطو الذي كان مشركا يعبد الأصنام. فالفلسفة في الأمور الإلهية الغيبية هي مزلة الأقدام، فهي فرقة في نفسها وهي مؤثرة على من جاء بعدها. ولما دخلت جيوش المسلمين صقلية في عهد المأمون دخلوا ديرا لهم وفيه كتب قد بني عليها بالجدار، وكان المأمون متعلق بهذه الثقافات فطلبوها فأبوا لأنهم يعظمون أهل دينهم وألحوا بالإصرار، حتى استشاروا كبيرهم قال دعوهم يأخذونها فوالله ما دخلت هذه الكتب على أهل ملة إلا أفسدتها، وهي كتب الفلسفة. وذهب المغرود يترجمها ويعطي على ترجماتها المبالغ الطائلة، وكان من جرائها أن ورث هؤلاء المعتزلة الجهمية والفلاسفة المتكلمون طرائق تلك البدعة النكراء بدعة الفلسفة. هل الذي يقول الدين في القلب من العوام إذا نصح من المعصية ثم من المرجئة؟ لا، هذا جاهل، فيعرف وشي مرجئة وشي وعيدية، هذا جاهل يعلم، فإن تعلم الحمد لله، وإن كابر وعاند يأثم بقدر ذلك. لكن هذا القول لا شك أنه من آثار قول المرجئة. هل يدخل المفوضة في هذه الفرق؟ نعم، المفوضة هم أهل التجهيل وهم من المتكلمين، إذا عجزوا عن تأويل ما يؤولونه من الأخبار والوعد والوعيد وأمور الغيب ذهبوا يفوضونه، كما قال صاحب الجوهرة من متأخر الأشاعرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. والله أعلم. يقول عنوان الدرس شرح اعتقاد أهل السنة اللالكاء، فهل هو نفسه الأوزاعي؟ لا، اللالكائي هو أبو القاسم هبة الله منصور اللالكائي الطبري، توفى عام 418، روى بإسناده اعتقاد الأوزاعي. ولا اللالكائي كتاب في 5 مجلدات، ما يمديه في مجلسين عقب العصر عقب المغرب. لا تكن يا أخي خارج التغطية. نعم. يقول: لو أن مسلما بقي في المسجد بعد صلاة المغرب إلى بعد أذان العشاء، فهل من السنة أن يصلي تحية المسجد بعد العشاء؟ هذا ما عليه تحية مسجد يا أخوان، الذي دخل المسجد يصلي المغرب أدى الفريضة، لن يجلس حتى يؤدي الفريضة، فإن أذن للعشاء فيشرع أن يصلي بين الأذانين ما لم يكن درسا أو موعظة، وإلا فهو جلس. تحية المسجد هي للداخل للمسجد قبل الجلوس، إن لم يصلي فرضا أو نافلة يتنفل بالركعتين التي لا يجلس حتى يأتي بهما. والله أعلم. يقول: ما حكم من يصلي وهو على جنابه؟ الذي يصلي وهو على جنابه آثم، فإن كان متعمدا قاصدا مستخفا بدين الله فهذا يخشى عليه الردة، لأنه استهزأ بهذه العبادة واستخف بها. وعند الحنفية رحمهم الله من تعمد أن يصلي بغير وضوء، وهو بجنابه بغير وضوء، يعدونه كافرا، لأن الفعل هذا لا يصدر إلا من مستخف مستهتر. وإذا كان الدافع لذلك خوفه من الناس، يخاف من أبوه، يخاف من الهيئة، من المدرسة، فهذا خطر آخر في خوفه في سره من غير الله عز وجل، وهو آثم على كل حال، متعرض للعقوبة، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. ما حكم من تعلم منكم شيئا في العقيدة والأحكام ثم علمها غيره من الأهل والأقارب حسب قدرته، وهل هو خير ممن سكت؟ نعم، لا شك أن من تعلم فبلغ هذا العلم لغيره أنه مأجور، بل هذا مأمور به أن يبلغ العلم لغيره ليستفيدوا. ديننا يزكو ويعظم أجره وأثره بماذا؟ بالعلم. هو الدين الذي يرفع شأن العلم وأهله، لكن ما هو بالعلم المعلومات، العلم المورث للعمل، هذا هو الواجب. بلغوا عني ولو آية، يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم. الأذان. نعم، استغفر الله. الله أكبر. الله أسئلة كثيرة يا شيخ، نمر عليها كلها حتى نطولنا على الجماعة. كم لنا من الوقت حتى الإقامة؟ عشر دقائق. فإن أتممت ربعا فمن عندي وما أريد أن أشق عليكم. نمر عليها بما يتيسر بكل سؤال حتى نأخذ منه ما يناسب. هذا السائل يقول: هل الصوفية من هذه الفرق؟ وهذا السؤال مهم جدا. نعم، الصوفية هي من الفرق المذمومة المتوعدة بالنار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الافتراق الذي رواه 16 من الصحابة: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، يعني أمته عليه الصلاة والسلام، على 73 فرقة. إذن هذه الأمة المحمدية أكثر افتراقا ممن؟ من اليهود والنصارى قبلنا. قال فيها النبي وعيدا وتهديدا: كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق العدد فيها في قول 73 يراد منه التكثير كما سبق، لا مفهوم له. أصول هذه الفرق خمسة، وهذا بالتتبع. فأولهم الخوارج، وهي فرق الخوارج، نعم هي فرقة واحدة: الأزارقة، النجدات، الصفرية، الإباضية، في زمانكم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة، في أسماء كثيرة. ثم الروافض، الروافض وحدهم أكثر من 80 فرقة عند أهل المقالات وأهل الفرق. ثم القدرية، القدرية فرق عديدة. ثم المرجئة، وهي فرق كما ذكرناها هنا، خمسة فرق في الدرس. والصوفية، والصوفية فرق كثيرة، طرق مختلفة، أشهرها الطريقة القادرية منسوبة للشيخ عبد القادر بن صالح الجيلاني، الطريقة الرفاعية للشيخ أحمد الرفاعي، الشاذلية لحسن الشاذلي، تجانية أحمد التجاني، كباشية، السمانية، البرهانية، العيدروسية، السهروردية، الجشتية، النقشبندية، فرق كثيرة، كل واحد يشكل له طريقة تنسب إليه هذه الفرق. فأصول الفرق خمسة، ولا شك أن الصوفية منهم، والله أعلم. يقول: ما فضل البكاء من خشية الله؟ البكاء من خشية الله ليس تصنعا أيها الإخوة، وإنما هو أمر ينشأ في القلب، فيظهر هذا البكاء دمعا على الجوارح، على العين. وفضله أنه إذا كان باعثه خشية الله فيا سعد صاحبه، وعينان لا تمسهما النار، يقوله عليه الصلاة والسلام، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل، وهذا لا مفهوم له، حتى امرأة ذكر الله خاليا ما عند أحد يشوفه، ففاضت عيناه، إما أنه ذكر ذنوبه فخشيها وخاف أن توبقه ففاضت عيناه خوفا وشفقة، وإما أنه ذكر رجاءه بالله وما أعد الله كرامة لأوليائه، وشاف نفسه أنه ما بلغ مبلغهم، فيبكي مخافة أن يفوته هذا الفضل. هذا ممن يناله هذا الأجر. وخشية الله من أعظم العبادات أيها الإخوة، والخشية هي خوف الله في قلبك في سرك، خوفا يظهر أثره على جوارحك وعلى أقوالك. يقول: هل هذا الزمان يا شيخ هو زمان الصبر؟ إي والله، والله إنه زمان الصبر، وغدا أشد من اليوم، وبعد غد أشد من غد. وهذا أمر جلي واضح في الأدلة وفي الواقع، والمؤمن يلجأ إلى الله سبحانه ويخاف على نفسه وعلى ذنوبه، ويلح على ربه سؤالا وانطراحا وانكسارا بين يديه، أن يثبته، ألا يضله، أن يطهره من النفاق، أن يحسن له الخاتمة. هذه الغنيمة يا أخواني، ليس الغنيمة بكثرة الصلاة والعبادة، الغنيمة بأن يختم لك بخاتمة السعادة، هذه الغنيمة. كم ممن جاهد حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه في النار، فإنه في غزو وادي القرى انصرف أحد الناس في الغزوة فما ترك شاذة ولا فاذة إلا انتدب لها، يخوض العباب عباب الجيوش يشق صفوفها، فقال من قال من الصحابة ما أجزأ اليوم منا أحد ما أجزأ فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترى الناس يحبون المدح يا أخواني من قديم، والمدح هو اللي جرهم الآن للهياط، يبالغون في المدح ويبالغون في الذم، والقلة من يجعل على لسانه رقيبا وعلى منطقه حسيبا. قالوا ما أجزأ اليوم منا ما أجزأ فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. العبرة ما هو بالمظاهر، فقال رجل والله لأتبعنه لأرى ما، فاتبعه، فلما أصبحوا غدوا على ما هو عليه، لا يترك شاذة ولا فاذة لا ينتدب لها، حتى أثخنته الجراحات وأصابه الجزع، فماذا فعل؟ وضع طرف السيف مقبضه على الأرض وذؤابته حده بين ثدييه واتكأ عليه حتى خرج السيف من أين؟ من ظهره، فقتل نفسه. فجاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال مه، فأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام وانتبه لهذا يا رعاك الله، قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لأن الناس ما لهم إلا الظواهر، البواطن عرمها عند عالم السرائر والنجوى، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهلنا فيدخلها. هذا مسألة مهمة، لا يكون عملك للناس، ولا تغتر ولا تعجب، فإنك إذا حصل منك الإعجاب والغرور دخل الشيطان إلى قلبك من باب لا تشعر به، وهو باب العجب والغرور، فيوبقك ويجعلك معه في نار جهنم. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وإذا خشي عمر، ومن عمر ورضي الله عن عمر، خشي على نفسه النفاق الأكبر، من يأمنه بعد عمر يا أخواني؟ فكن على وجل وعلى قلق وعلى خطر لعلك تنجو. الله يعيذنا وإياكم من سوء الخاتمة وسوء المنقلب. هذه الثلاثة نختم بها. يقول ما رأيكم في جماعة الأحباب، جماعة التبليغ؟ هل كان الأحباب والتبليغ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتم علموني يا الربع، هل كان الرسول يقول يا الله يا صحابة نبي نخرج 40 يوم، 4 أشهر، 3 أيام، نغير البيئة، نسوي ترتيب؟ هل كان يفعل النبي ذلك؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله التابعون؟ أجيبوني يا رعاكم الله، ترى الجواب في بطونكم عندكم. إذا لم يفعله النبي ولا الصحابة ولا التابعون فأي خير فيه؟ ما جاءتنا إلا قبل 40-50 سنة، استوردناها من إنديا، ميد إن إنديا. هذه هي خلاصة هذا الموضوع، وثمرتها اتهام علماءكم بالتقصير، أنهم لم يقوموا بدين الله عز وجل، لم يبذلوا الجهد. علماءكم معادون لأهل الدعوة، شوف كيف يصيرونها ويقلبون الحق باطلا والباطل حقا. ابن باز وابن عثيمين والفوزان واللجنة الدائمة وهيئة العلماء يعادون أهل الدعوة، شابت عوارضهم في العلم وفي دين الله، ويأتي من يفتهم بأنهم يعرضون أهل الدعوة لأنهم كشفوا زيف هذه الطائفة والفرقة الحركية الصوفية البدعية. بعض الناس ما يرضى، راقبه العناد والمكابرة، الحق أبلج والباطل عقبه لجلج. ولهذا يا أخواني المسألة ما هو باندفاع عاطفتك إلا بعرض الأمر على وحي الله وعلى شرعه. الرسول قال للصحابة أخرجوا كلكم، ولا أخرج في الدعوة إلى الله العلماء من أصحابه؟ من بعث إلى اليمن؟ بعث عليا عالم، بعث معاذا عالما، بعث أبا موسى عالما، بعث أبا هريرة، بعث أبا عبيدة، هؤلاء علماء. فالدعوة يقوم بها من كان على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام، غير هذا خوط فاضي، غير هذا ابتداع وتقول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، مهم على ترتيبات الأحباب ولا تنظيمات الجماعات التنظيمية والسرية والأحزاب والجماعات والأحزاب. دين الله أسمى من ذلك وأرفع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، نزه الله عن العيب والنقص وأعظمه الشرك، وما أنا من المشركين، لأن الدعوة إلى الله على جهل تؤدي للشرك شئنا أم أبينا، والله أعلم. يقول عند وفاة الشخص وتغير لون بشرة وجهه هل يدل على شيء؟ لا، ما يدل على شيء يا أخي، لا يدل لا على صلاح ولا على فساد. فإن من أصيب بالجلطة، ضربت جلطة في رأسه، لا بد يصير لونه أسود، هذا أمر طبيعي. لا نتعلق بهذه الأشياء التي يظن بها الناس أنها علامة صلاح وفلاح، ونهمل ما هو أعظم من ذلك، وهو الدين وشعائره والختم بالتوحيد. هذا الذي فيه الأدلة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال النبي إذا مات الميت ولون وجهه مسفر يعني أنه من أهل الجنة؟ ما قاله عليه الصلاة والسلام، لأن أسباب الموت كثيرة. من الصحابة من مات وقد قطعوا، أنس بن النضر رضي الله عنه، أنس بن النضر عم أنس بن مالك، كان معه تمرات في أحد، قال والله إني لأجد ريح جنة من وراء أحد، ولئن انتظرت حتى آكل التمرات لزمن طويل، فرمى بهن فدخل في المعركة. قطع، ما عرفه أحد إلا أخته بأصغر أصابعه، وين وجهه وين لون وجهه وين غير ذلك. لا تغركم هذه المظاهر، فإنما هذه يستجر بها الجهال والسذج. دين الله أسمى من ذلك وأعمق. العبرة بالعمل وبما يختم الإنسان به. أما ونحن لا نعلم الغيب، شأننا أننا نرجو للمحسن ونؤمل بالله له خيرا، نعظم على الله الرجاء والدعاء، ونخاف على أخونا المسيء المقصر، لكن ما نقطع لأحد لا بالجنة ولا بالنار إلا من جاء له الدليل بعينه بأنه في الجنة أو في النار، والله أعلم. يقول ما الأجر الذي يكون للعاملين في جمعيات الدعوة والتعاون معهم؟ أولا يا أخواني، الدين دين الله، ما هو بدين السعوديين دين العرب، دين الله، والله حافظ دينه بنا إن كنا أهلا وكفأا أو بغيرنا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون في الله لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فلهذا العمل في الدعوة إلى الله إن كان مبناه على نية صحيحة فيا حظ الصاحبة. ثم هذه الجمعية أنواع، إن كانت جمعية مأذون بها مرخص لها فنعم، وإلا انتبه تسوقك إلى اتجاهات وجماعات وأشياء استغلوا فيها عاطفتك ولم يحققوا فيها مقصدك ومرجاك. وأما إذا كانت الجمعيات لا، لن نصرح لها، انتسبت إلى الإسلام زادت الدين فرقة مع ما فيه من الفرق والاختلاف، فاحذرهم وانتبه منهم. وأنت إذا انتسبت وتعاونت مع الجمعيات المصرحة من ولي الأمر أو نوابه فليكن نيتك وهجيراك أنك تقدم شيئا لدين الله يكون خبيئة بينك وبين ربك. نعم تأخذ من وقتك من جهدك ربما من مالك، لكن إذا كان لله فأبشر فهي تجارة رابحة ليست خاسرة. يسعى الناس في الدنيا يجمعون أهل الإبل في إبلهم وأهل البهم في بهامهم وأهل الزرع في زرعهم وأهل الأراضي والعقارات والسيارات والولدان، كل يجمع ويلهث وهؤلاء يجمعون لغيرهم. نعم أما العاقل الذي يجمع لنفسه ما يبيض به وجهه عند الله وأنت وما يفتح لك من الخير. بعض الناس في هذا العمل عنده قدرة، آخر في نفع المسلمين ونفع أهله وجيرانه وجماعته عنده قدرة، ثالث في بذل ماء وجهه عنده قدرة، رابع في العلم، وخامس بهذا التكامل يحصل نهضة دين الله عز وجل. والمدار كله على أمرين، على الإخلاص لله وابتغاء ما عنده، ما هو بيكون همك ثناء الناس ومدحتهم والشباب والجماعة والربع، لا، تبي ما عند الله. ثانيا أن يكون العمل على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه إحداث ولا ابتداع ولا تغيير ولا هذه مصلحة المرحلة كما يتفلسف المتفلسفون، لا، دين الله فوق ذلك. إن أشكل شيء عليك، خفي أمر عليك، الحمد لله أنت منت في مقطعة ولا في مضيعة، هؤلاء العلماء بين أظهرك، تماكنهم فخذ عنهم واستفد منهم. أما أن تستحسن الشيء في ذهنك أو تجده له ذوقا في هواك فهذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لا بد من العلم ولا بد من العمل به، بهذا ينجو الناجي وبرد هذا يهلك الهالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم أمنا بأمانك واحفظنا بحفظك التامين في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأن تختم لنا بخاتمة أهل السعادة وخاتمة أهل الرضوان، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أقر أعيننا في عز الإسلام ونصرة المسلمين، وأقر أعيننا في اجتماع كلمتنا وحفظنا، واجعل بلاءك ورجزك على من عادانا وآذانا يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، والحمد لله رب العالمين. سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.